مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم قال رحمه الله قال هذه الفراء التي يعني افتراها هؤلاء الناس يعني زيادة على ذلك أنكم جهلتمونا جعلتمونا جهالا في كتبكم وقلتم إن هؤلاء أهل بدع وأهل أهواء وقلتم إن هؤلاء الناس ضلال كذلك كان الواجب أن تقرأوا كتبنا حتى تستطيعون أن تنسبونها إلى شيء مما نسبتموه. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني بعد ذلك يعني ما ذكره جده الإمام المجدد رحمه الله في رده على ابن سحيم القاضي ذاك الذي افترى على الشيخ محمد نحو 20 أو أزيد من 20 فرية. وقال الشيخ بعدها لما جاءته الرسالة كتب في آخرها 20 هذه الفرية قال سبحانك هذا بهتان عظيم. كان على الإنسان أن يقرأ من كتب الشيخ ما يقرأ من كتب خصومه الذين يفترون عليه. ولأجل ذلك لو تلاحظون أن الشيخ محمد رحمه الله نشر الله عز وجل له القبول في كتبه في القارة الهندية وفي شرق العالم الإسلامي وفي غربه في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا بحمد الله، والناس يقرؤون كتبه في كل مكان. لكن هؤلاء الناس الذين خالفوه سبحان الله لم يقرأ لهم أو لا يكاد يقرأ لهم كتاب واحد مع كثرة ما أصنفوا، نسأل الله العافية. ثم بين الشيخ رحمه الله يعني جملة من الفراء التي تقدمت وقال في آخرها جوابنا يا فرقة الطغيان سبحانك اللهم من بهتاني. ثم قال رحمه الله كلاما منصفا قال أقول، بدأ يدعو الله تبارك وتعالى، أقول وامقت يا إلهي منا نحن وخصومنا، امقت يا الله من أبغض الهادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما قد سمى. يقول اغضب يا ربي إن كنا نحن أو هؤلاء واحد منا يكره النبي صلى الله عليه وسلم أو يكره سنته فاكرهه يا رب وأبغضه. وهذا من إنصافه أنه يشرك نفسه مع عدوه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم بيّن رحمه الله يعني بعض الحوادث التي نحن تكلمنا عنها في الخطأ الذي حصل من أسامة. ثم قال رحمه الله وليس من شرط الدعاة العصمة، حتى لو حصل هذا من الدعاء ليسوا هم معصومين، أن تخذ منهم الحق الذي قالوا ولو حصل منهم خطأ فرده عليهم كائنا من كان لو حصل يعني ثبت أن هذا أخطأ. ثم ذكر رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في قصة ثقيف اجعل لنا أنواطا يعني اجعل لنا شجرة ذات أنواط يعني نعلق عليها أسلحتنا نتبرك بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر والله إنها سنن والذي نفسي بيده إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة إلى آخر الحديث. ثم إن الناظم رحمه الله بيّن أن أئمة الدعوة يحكمون على الإنسان بالكفر العيني وكذبهم في هذا وقال نحن لا نكفر أحدا حتى تثبت عليه البينة ويبلغه البلاغ المبين أنه فعلا تبلغه الرسالة. أما الإنسان الذي يقع في الشرك فنحن لا نكفر به، فتكفير المعين غير تكفير الفعل. قد الإنسان يسجد لقبر من القبور لكن ما نكفره، هذا الفعل كفر صحيح لكن ما نكفره. لماذا لا نكفره؟ حتى نبين له. قد يكون في بلدة نائية، قد يكون ما سمع، قد يكون يا شيء من الدين، قد يكون هذا الذي بلغ من الدين هذا من التوحيد كما يحصل بعض الناس في بلدان بعيدة زاروها بعض الدعاة، زارها بعض الدعاة وجد أن هؤلاء الناس مساكين يعني كل ما صلوا صلاة راحوا أخذوا لهم لفة على القبر يعني في مع كل صلاة. هذا جاهل يا شيخ، هذا يحتاج إلى أن تعلمه وأن تبين له التوحيد وتبين له أصل العبودية لله عز وجل وما أحدث الناس من البدع حول ذلك. ثم بين الناظم رحمه الله فرية في كراهية الوهابية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله شيء يعني من الحياة العملية التي له، يسأله قال أنت في التشهد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها؟ قال سنة كما هو موجود في كتب الفقه. قال الشيخ محمد نحن نرى أنها ركن، ليس بس واجبة، ركن لا تصح الصلاة إلا بها. من هو الآن اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا اللي يقول صلاتك هي صليت ولا ما صليت جائزة، ولا اللي يقول لا عد صلاتك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع تعال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صرت أنا أحسن منك كثير، أنت مجرد دعوة أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت فعلا تجله كان ترى مثل المرأينا نحن أنه ركن في الصلاة. ثم بين الناظم يعني رحمه الله قال ركن الصلاة عندنا صلاتنا، يعني على الرسول ما سخى عداتنا، يعني ما تركه أعداؤنا القول، ما ترك أعداؤنا القول به، هنا نحن نقول به لتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد. ولهذا قال هو عندنا أحب من نفوسنا لشرعه تقديمنا تقديسنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في الزيارة الشرعية. وعندنا التفصيل في الزيارة فاعرفه بالتصريح إلى الإشارة، أن قال زوروا قال لا تشدوا رحلا إلى غير الذي أعدوا، كلاهما قد قاله الشفيع فأنكروا النصين أو أطيعوا. ندين مولانا بإتيان النبي إتيان تسليم وهذا مذهبي، لك الذي يزوره استمدادا مع لعنه من جعل الأعياد ولعنه من جعل القبور مساجدا فاجتنب المحظور. هذا الفصل رحمه الله عقده الناظم رحمه الله للزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها أن الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل، وكذلك قبور الصالحين تحتاج إلى أن نفصل فيها. أنت إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ ما الذي تريده؟ هل تريد ما فعله الصحابة والتابعون والأئمة المهديون؟ ما الذي فعله هؤلاء؟ هم الصلاة والسلام عليهم والشهادة له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم، مما يزيد في محبتك وتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم. أو تريد ماذا؟ شيئا آخر؟ ما الذي تريده؟ إن أردت ما أراده السلف هذه زيارة شرعية، وإن أردت ما أراده هؤلاء الخلف الذين فتحوا أبواب الشرك من الاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى هذه زيارة شركية ما فعلها أحد من السلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي قال زوروا يعني القبور هو الذي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي المساجد؟ ما؟ قال مسجدي هذا، هل قال قبري؟ ما قال قبري، قال مسجدي، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. طيب كيف أدخلت القبر معهم؟ لا شك أن الذي دخل المسجد رحل إلى المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على وجه التبع، لكن إذا أردت على وجه الأصالة أين الدليل عليها؟ لابد من الدليل. ولهذا قال الشيخ الذي قال زوروا القبور، زور قبور الصالحين وادعوا الله لهم، لأنك أنت تحب أن يكون فيما بعد لك مثل الذي تريد أن يفعل بك الناس، مثل هذا تريده بنفسك، كذلك أذهب إلى قبور الصالحين واعتبر وادعو الله لهم. سل الله عز وجل الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لأهل البقيع الذين هم يعني خلف المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ودعا لهم أكثر من مرة، وأمر الناس أن يزوروا القبور بعد أن كان نهى عنها. فقال ندين مولانا بإتيان النبي، نجعله عبادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إتيان ولكن إتيان تسليم وليس استغاثة به صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يزوره استمدادا يعني يستغيث به ويطلب المدد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك هذا زوره قال لك اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه لا يجعل قبره عيدا، يعني يتكرر الإنسان دائما إليه. ولهذا قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه سهيل ودخل ثم إن تأخر سهيل تقدم، فانتظر ما وجد سهيل هذا اللي هو الحسن يسمونه المثنى لأن الحسن بن المثنى بن الحسن. قال له أين كنت؟ قال كنت في الحجرة أسلم عليه صلى الله عليه وسلم. قال يكفيك إذا دخلت المسجد أن تسلم تقول السلام عليكم. شوف هذا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت هذه القصة عن زين العابدين، رويت يعني عن الحسن عن الحسن بن علي رضي الله عنه الذي هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فاجعلها مثل المسجد، المسجد تصلي فيه وتدعو وتستغيث بالله عز وجل، تفعل في القبر مثل ما تفعل في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، هؤلاء الذين فعلوا يريدون أن يفعلوا بقبري كما كان يفعل في المساجد التي بناها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله فصلا في بيان الشفاعة المثبتة والمنفية. شفاعة من قبل يوم الموقف أو دون إذن الله هذا منتفي، أو للذي لا يرتضيه المولى قد أبطلته واضحات تتلى. وعندنا لا تطلب الشفاعة من غير مولانا بشرط الطاعة، لأنها موعودة في الموقفين مخلص لا مشرك منحرف. قل يا إله الحق شفع عبدك محمدا فينا وحقق وعدك، وعافنا من فتنة الإشراك فإنها حبالة الأشراك. أحسنت. هذا يسمونه في البلاغة إيش؟ قال الإشراك الأشراك، يسمونه في البلاغة جناس. جناس، أحسنت. طيب، قال رحمه الله فصل في بيان الشفاعة المثبتة والمنفية. أولا يعني أراد المصنف بهذا أن يبين نوعي الشفاعة، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم دينا يتدين الإنسان بها لله تبارك وتعالى، والتي نفاها الله تبارك وتعالى فلا ليست من دين الله تبارك وتعالى. فذكر ثلاثة أنواع للشفاعة. أولا الشفاعة الشركية، وهي التي يطلب فيها الإنسان سواء من الأصنام أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الشهداء أو من كائن من كان، يطلب منهم يعني أن يغيثوه ويكشفوا كربته. هذه هي يعني الشفاعة الشركية، أن تطلب منهم ذلك. وأخبر الله عن المشركين أنهم يقولون ما نعبد هؤلاء الذين الأصنام دي، ما نعبدها، هي تمثل صحيح رمز لرجل صالح لكنهم لا نعبدهم. فأخبر الله عنه قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء نفس القضية، قضية نفسية، يقولون نحن ما نعبد القبر، ما نعبده، نعرف أنه واحد مثلنا لكن نجعله إيش بيننا وبين الله، فجعلوا واسطة بينه وبين الله، وهذا من الشرك. ثم إن هؤلاء الناس يعني لما أراد الله عز وجل أن يبطل ما هم عليه قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تبارك وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا، سمى جعل الواسطة شركا. ثم بين الناظم رحمه الله يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في حال يعني من حين موته إلى قيام الساعة، يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة كان يكون ما في فائدة للحديث، لأنه يقول أنا يوم القيامة سيد ولد آدم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما يكون الحديث فائدة أنه في يوم القيامة يكون سيد ولد آدم، إذا كان أن تستغيث به قبل ذلك في من حين موته. ولذلك قال الشيخ بعدها رحمه الله في يعني بيان عكسها، وهي الشفاعة المثبتة أو الشفاعة عفوا المنفية أيضا من أنواعها، اللي الشفاعة من دون إذن الله تبارك وتعالى، والثالثة الشفاعة من دون رضا الرب عز وجل عن هذا المشفوع له لكونه كافرا أهلا. وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في آية واحدة في قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فجمعهما في آية واحدة. ثم بيّن رحمه الله في قوله قال لأنها موعودة، هذا تعليل لبطلان الشفاعة المنفية، لأن الشفاعة الخاصة الشفاعة هي خاصة بأهل التوحيد لا أهل الشرك. ثم بيّن رحمه الله الشفاعة المثبتة التي جاء بها الشرع، وذكر أنواعا يعني من أنواع الشفاعة المعروفة كالشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة، لأن يعني يبدأ حسابه، وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختبأت دعوتي، ما من نبي إلا دعا له دعوة مستجابة إلا دعا بها على قومه إلا أنا، فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الناظم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وهذا من أحسن ما يدعو به الإنسان، أن الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أحسن من أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم باسمك يوم القيامة: يا رب هذا عليه ذنوب كبيرة، أسألك يا رب أن تدخله الجنة ولا تحاسبه، يا فلان ابن فلان، والله يا أخواني نعمة عظيمة. هذا الدعاء الصحيح، ما هو تأتي لقبره وتستغيث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف قربتك أو نحو ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن هذه حبالة الأشراك، يعني يريد بها أن هؤلاء الناس مثل الصياد اللي يضع شراكه، هذا في الحقيقة يعني هؤلاء أن هذا الخبيث هذا أمسكهم كما يمسك الصياد الصيد، ولم يستطيعوا المغادرة في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ليش ما استطاعوا؟ لأنهم في شرك هذا الذي فتح أبواب الشرك وأراد أن يعبد يعني صاحب القبر لله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في تغييرهم اسم الشرك، في تغييرهم اسم الشرك الأكبر وتسميته توسلا توصلا إلى الضلال وتعمية على الجهال. قد فتحوا للشرك بابا واسعا بشبه وأبطلوا الشرائع، قال لهم جهالهم: لا تسجدوا، وكل شيء فافعلوه ترشدوا، ونادوا الدفين عاكفين ركعا، قل الندى هذا وليس بالدعاء، أقول فالخضوع والخشوع لب السجود إنه الممنوع، وقد نهى أن يستغيث أحد بأحد أو يستعيذ أحمد، نهاهم عن فعل شيء يقدر عليه سدا للذي هو أكبر، لم تعرفوا مقاصد الشريعة فجئتم ببدع فظيعة، شبهتم على الطغاب والبقر بأن إجماعا على هذا استقر، ولم يخالف غير أهل العارض بلا دليل عندهم. أهل العارض ولا لا؟ أو العارض عندك؟ لا بأس، العارض نعم. بسم الله. ولم يخالف غير أهل العارض بلا أهل العارض يعني أهل الرياض، العارض كانت تطلق على الرياض، وأحيانا يتوسعون فيها تاريخيا، يذكرون التي القرى التي على جبل طويق هذه وما جاورها وما يعني أشمل منها في الشمال، حريملا والبلاد بلاد سدير، لكن إذا أطلق العارض غالبا يراد به هذا. أحسن الله عليكم. ولم يخالف غير أهل العارض بلا دليل عندهم يعارض، مع أن أصحاب الإمام أحمد قد أطلقوا عبارة لا تجحد، دليلهم توسل الصحابة، أقول أبعدتم عن الإصابة، من جهلكم لم تفهموا المقصود، أحدثتم ما لم يكن معهودا في السلف الماضي. أحدثتم ما لم يكن معهودا في السلف، نعم، في السلف الماضين أهل العلم الخائضين في بحار الفهم، يفعله المخصوص من ذا ينكر بفعله المخصوص أحسن الله عليكم، بفعله المخصوص من ذا ينكره في الزمن المخصوص أو من يحضره، لا بأس يستسقي بأهل الدين في ممحلات القحط، لا بأس يستسقى بأهل الدين، نعم أحسن، لا بأس يستسقى بأهل الدين في ممحلات القحط والسنين، فيخرج السلاح للمصلى فيرفعون الأيدي نحو الأعلى، من أين صح أنه بالغائب والميتين تدفع النوائب، وفي عدول الراشد الفاروق عن الرسول عند ذي التحقيق، من بعده بعمه مستسقيا بخاطر يدعو بحاضر يعني شخص حاضر أحسن الله عليكم، من بعده بعمه مستسقيا بحاضر يدعو شجاء الأتقيا الأغبياء، من بعده بعمه مستسقيا بحاضر يدعو شجاع الأغبياء، شجاع الأغبياء يعني أن هذه كالحلقة في شوكة الأغبياء الذين لا يفهمون السنة، نعم. قال له قم فادع يا عباس وهذه أسقطها الأرجاس. يعني هذه الكلمة من الرواية قم يا عباس هذه أسقطوها، يأتي لماذا؟ نعم. ولا يقاس البيت بالأحياء هو فارق والجهل رأس الداء، ما فيه والله لهم تعلق، ومن يزغ عن الصواب أحمق، لو كان للجواز فيما يزعم، من ضل عاد عند دهيا تؤلم، عند دهيا تؤلم. وسألوه حيث كان المحيا مثل الممات ويحه ما استحيا، حتى السؤال بالنبي الحنفي ينكره حكاه كل منصفي. يعني حتى السؤال بالنبي الحنفي ينكره، يعني أبو حنيفة رضي الله عنه، حكاه كل منصف يقول لا تسأل بغير الخالق أو باسم غير الخالق، يقول لا تسأل بغير الخالق أو باسمه أو وصفه المطابق، لو كان حيا قلت متوهبا واختار دين العارضي مذهبا، فأين خرقنا الإجماع وقولنا عند الهدى تشاعا، وللإمام ابن عقيل الحمدلي عبارة بها الشكوك تنجلي، عنها سل التقي في رسائله وابحث ترى الإقناع في مسائله، واتبع أخي في الدين من تقدما، واحذر شروحا سرحت وادي عما. نعم حسن. هذا الفصل يبين الناظم فيه رحمه الله يعني تغيير هؤلاء الناس أسماء الشرك الأكبر بأسامي أو أسماء يعني لبسوا بها على الناس، فجعلوا التوسل لاسم الاستغاثة الشركية المجمع عليها. التوسل حصل فيها خلاف متأخر لبعض العلماء، وهي عند السلف ما فيها خلاف، عند الصحابة والتابعين ما عندهم خلاف، لكن حصل خلاف متأخر فراحوا أدخلوا الاستغاثة في مسألة التوسل حتى يلبسون به على الناس. كل هذا كما قال الناظم رحمه الله توصلا إلى الضلال وتعمية على الجهال. لاحظوا يعني أن مما شرعه هؤلاء يعني لأتباعهم الذين حاربوا دعوة التوحيد، أولا أنهم فتحوا الباب لأشكال الشرك نسأل الله العافية، يعني حتى قال لهم هؤلاء الناس إذا كان أنت لم تجعل إلها مع الله أو تجحد الله خلاص كل شيء يفعله، حتى لو وقع في شركيات فعلها ما في مشكلة. يعني الشرك حصروا في ماذا؟ في جعل شريك مع الله فقط، يعني ربا مع الله، أن تقول كذا فلان مع الله، وهذا لا شك أنه جهل، هذا ينفي ما أجمع عليه المسلمون من باب الردة. تعرفون باب الردة؟ نوع العلماء أشكال الردة وألفاظها أقوالا وأفعالا، بينوها رحمهم الله أن فيها واحد يا شيخ سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أؤمن بالله وأصلي وأصوم، وإلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له مسلم يا شيخ ولا تقول له؟ تقول هذا إسلام ولا كفر؟ هذا كفر نسأل الله العافية بإجماع المسلمين. فغير صحيح أنه الذي يجعل الشرك هو بس أن تجعل مع الله إلها آخر، لا، في شركيات أخرى، في كفر آخر نسأل الله العافية. لو جاء إنسان وضع على مصحف أو مزقه كما فعل بعض الملحدين نسأل الله العافية، وهو يشهد لا إله إلا الله يا شيخ، يقول أنا أشهد لا إله، نقول له أنت مسلم؟ أعوذ بالله. فقال الشيخ أن هؤلاء فعلوا هذه الأفاعيل بالناس، حتى فيه واحدا أنا أدركته قبل نحو 30 سنة، هذا الرجل كان في إحدى البلاد العربية يقول للناس في أحد المشاهد، والله العظيم يا أخوان، يقول هذا الإنسان يقول اذبح للقبر وإذا ما جاك عندي، يقول اذبح للولي الفلاني وإذا ما جاك عندي نسأل الله العافية. شوف كيف حتى بعض الناس يعني من تلبيسه على العامة، وهو رجل يشتغل بتدريس الفقه في أحد المذاهب أو أحد المذاهب، يعني شيء الحقيقة من أعوذ بالله، أهل الإيمان ما يقولون مثل هذا الشيء. الإنسان يخشى الله عز وجل ويخشى من فلتات اللسان التي قد يقولها الإنسان خطأ ولا يزل بها، يعني يظل يومه الليل والنهار. من أهل الإيمان إذا قال كلمة تأسف تألم عليها وصار في صدره ألما يا شيخ، هذا من أهل الإيمان ذا اللي يقول للناس استدوا القبر وإذا ما جاك عندي ولا اذبح له وإذا ما جاك عندي، أعوذ بالله. ثم إنه رحمه الله قالوا لهم ناد الدفين عاكفين ركع، عكفوا على القبر واركعوا له والسجود ونادوه من دون الله. ثم ان النار رحمه الله اراد ان يبين لهذا الجاهل التنظير، تنظير السجود. هو الآن هذا الإنسان يقول يعني لو قال إن أنا كل شيء أجيزه لكن السجود ما أجيزه، ها؟ أراد الناظر رحمه الله أن يبين التنظير بين النداء وبين السجود. لاحظوا قال: أقول فالخضوع والخشوع لب السجود إنه الممنوع، وقد نهى أن يستغيث أحد بأحد أو يستعيذ أحد. الخضوع والنداء ألا يشتركان في نتيجة واحدة وهي الذلة للشخص المدعو والذلة للشخص الذي يسجد له من دون الله، أليس كذلك؟ فقال الشيخ رحمه الله: أنت ما تفرق في مسألة النداء، هو يقول النداء ما في شيء. قال له رحمه الله: لا، النداء الذي في القرآن لا حرمت الفرق بينه. شوفوا يعني إرادة الشيخ رحمه الله في يعني هذه الشبهة حين ذكر في قول الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوفوا هذا يعني هذا نداء، أليس معه ذلة؟ معه ذلة. لكن شوفوا الآية الثانية في قصة مريم، جبريل: فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ناداها. شوف لفظ النداء هنا ولفظ النداء في كلام أيوب، نداء جبريل لمريم ونداء أيوب لله تبارك وتعالى. شو الفرق بينها؟ يقول لها: أنت ما تفرق بينهن، هذا الدعاء معه خضوع وهذا الدعاء مجرد مطلق دعاء أو نداء. فنحن الذين نقول إن فيه الشرك وهذا الذي يكون معه الخضوع، هذا هو الشرك. ثم بيّن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستغيث أحد بأحد، والله تبارك وتعالى قبل ذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فأجعل هذا من اختصاص الإلهية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس في أورادهم أن يقرأوا، أن يقولوا في أورادهم: أعوذ بكلمات الله التامة، ولا يستعاذ بالمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فدل على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. ثم إن الناظم رحمه الله قال يعني نبه إلى أن يعني الشريعة دائما تسد أبواب الذرائع، وذلك في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى تسد الذرائع فيها كما جاءت في هذه النصوص. ثم بيّن رحمه الله أن أعظم مقاصد التوحيد هو سد طرق الشرك، وجاءت الشريعة على اختلاف النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سد الأبواب حتى في الألفاظ. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو فتفتح عمل الشيطان وأشبه ذلك من النصوص كلها لتعلقها بسوء الأدب مع الرب جل وعلا؟ ثم بيّن رحمه الله أن هؤلاء الناس من تلبيسهم على العامة أنهم حكوا إجماع العلماء على جواز الاستغاثة، وهذا قد أشار إليه البكري في ورد عليه الشيخ الإسلام. أين الإجماع؟ أين المجمعون؟ في ناس في إجماع من دون المجمعين؟ أعطنا أسماءهم هؤلاء الذين أجمعوا، أعطنا نصوصهم، ما يستطيع يذكرهم، لأن كما قلت لكم التفصيل يبين الكذب. إذا صار دعوة أجمع العلماء على جواز الاستغاثة بصاحب القبر، طيب يا حبيبنا وين الدليل؟ وين المجمعين اللي سم لنا 5 3 1 2 منهم وحطنا نصه؟ ما يستطيع شيء. ثم بيّن الناظم رحمه الله يعني أن بعض أصحاب الإمام أحمد يعني رحمهم الله يعني حكوا عن الإمام أحمد جواز التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الناظم: هذا ما نجحده نحن، هذا صحيح أن قد روي عن الإمام أحمد جواز الحلف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففرع عليه جواز التوسل به، وقال هذا نحن ما نجحده. لكن هذا الذي أنا أبين لكم شيء، وهو أن كما أن في النصوص الشرعية محكم ومتشابه ولا لا؟ أليس الله قال لنا في كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا لا؟ طيب أنت ماذا تصنع يا أيها البدعي بالمتشابهات؟ قال القاعدة عند المجمع عليها عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم، هذا باتفاق أهل العلم، وتواردت على العبارة يعني كلام العلماء من قديم، وهم يريدون أن المتشابه يرد إلى المحكم، كذلك كلام أهل العلم متشابهه يرد إلى محكمه. فما نقل عن بعض الصحابة أفما نقل عن بعض الأئمة شيء من ذلك، رده إلى كلامه. لماذا تمسكت أنت بجزئية صغيرة ثم إنك فرعت عليها وفرخت وبينت هذه الأصول التي بنيتها على هذا وتركت نصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدنى واحد طالب علم يقول لك الإمام أحمد قد يصيب ويخطئ رضي الله عنه رحمه الله، لكن أين الدليل على ما قال الإمام أحمد؟ صحيح. ولذلك أتباع السلف الصالح لا ينظرون في إمام، كما أن المحدثين قلنا لكم في درس الصباح اليوم أن المحدثين لا يبالون يا شيخ بخطأ المخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يردون عليه ما خلوا إمام من الأئمة يا شيخ نرد عليه رحمه الله، ردوا على مالك وعلى الشافعي وعلى أبي حنيفة وعلى شعبة وعلى جمع، ردوا ما قبلوا منهم أشياء انفردوا بها. فكذلك المتشابه من كلام رد إلى محتمه. ثم إنه رحمه الله يعني بيّن أن هذا التوسل ينبغي أن يكون توسلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذه تكون هذه يعني يكون هذا توسلا صحيحا. فإذا كان كذلك فهذا ليس فيه إشكال.